لقد شاع وذاع مقطع لإعلامي يدعى إبراهيم عيسى ينكر فيه حادثة المعراج ويقول إنها قصة وهمية كاملة، فكيف جوابكم عن هذا؟ أحسن الله إليكم. ما أكثر من يدعي أشياء ليست صحيحة، وإذا ادعى إنسان شيء ولم يأتي بدليل فكلامه غير صحيح، وكما قالوا إن الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. هذا الرجل المدعو إبراهيم عيسى يدعي أن قصة المعراج قصة واهية، فما دليله؟ لا دليل عنده، ولا علم، ولا أصول علمية، ولا شيء من ذلك. فهذه دعوة باطلة لا تستغرب ممن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عيسى وغيره ممن دأبوا على التشغيب على السنة. فحادثة المعراج حادثة ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتواترة، وهي في أعلى درجات الصحة، جاءت بروايات متعددة في الصحيحين وغيرهما، منها ما رواه ابن شهاب وثابت البناني وقتادة وشريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وما جاء أيضا عن عدة من الصحابة رضي الله عنه في قصة المعراج وأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقصة الإسراء والمعراج ثابتة صحيحة، أحاديثها متواترة، وهي ثابتة ثبوت الشمس في ضحاها، مبثوثة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم وكتب السنة عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عددهم عن 20، أحاديث متواترة. طبعاً لو سألت مثل هذا الرجل أو غيره ممن دأبوا على التشغيب على السنة ما الأحاديث المتواترة وما هي ضوابط قبول الأخبار، لا يعرفون شيء، لا يعرفون غير التشغيب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة الإسراء والمعراج وأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به متواترة، وقد كانت بالروح والجسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات، وهذا مما تواترت به الأحاديث وأخبر به القرآن. أخبر بمسراه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وفي موضع آخر بصعوده إلى السماوات، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأخبر هنا بمسراه ليلا بين المسجدين، وأخبر أنه فعل ذلك ليريه من آياته. ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر الناس ما فيها من الآيات، فعلم أن ذلك ليريه آيات لم يرها عموم الناس، كما في السورة الأخرى. انتهى من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في الجزء السادس صفحة 165. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صعود النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات، قال: وهذا مما تواترت به الأحاديث، إلى آخر ما قال. فالأحاديث متواترة، ومعنى أن الأحاديث متواترة، الحديث المتواتر هو ما رواه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. فجموع رواة هذه القصة من الصحابة ومن التابعين ومن الرواة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية في الجزء الثاني صفحة 98: وأما الأحاديث فمنها قصة المعراج وهي متواترة. انتهى كلامه. إذن قصة المعراج متواترة. وقال الشنقيطي: وركوبه صلى الله عليه وسلم على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه لا أن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف. وعلى كل حال فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع. انتهى من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في الجزء الثاني صفحة 4. ومن الأحاديث المتواترة حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه: فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. وكذلك حديث أبي ذر عند البخاري في كتاب الأنبياء، وفيه: فعرج بي إلى السماء. وحديث أنس، وفيه: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، وهو عند البخاري ومسلم. فالإسراء ثابت والمعراج ثابت متواتر. قال الشاعر: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقد روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما، وفيه قصة الإسراء والمعراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، وهذا هو المعراج. فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ففي السماء الدنيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم، وفي السماء الثانية رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف. وكل نبي كان يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السماء الرابعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم إدريس عليه السلام، وفي الخامسة رأى هارون عليه السلام، وفي السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السابعة رأى إبراهيم عليه السلام. قال: هذا أبوك، فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفع إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، ثم فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 50 صلاة كل يوم. قال عليه الصلاة والسلام: فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل التخفيف حتى فرضت 5 صلوات إلى آخر الحديث. هذه إشارات يسيرة لعدم الإطالة، وإلا فالأحاديث متواترة مبثوثة في الصحيحين وفي السنن والمعاجم والمسانيد وكتب السنة. لكن ما غرض إبراهيم عيسى وغيره من الكلام أن قصة المعراج واهية؟ غرضهم هو الطعن على السنة، طعن على البخاري ومسلم وكتب السنة والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصدهم من ذلك تزهيد الناس في شعائر الله سبحانه وتعالى، الطعن في الأحكام والدعوة إلى الإلحاد، والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى الواحد منهم جاهل لا يعرف كوعه من بوعه، ويطعن في السنة ويطعن في الأحاديث ويطعن في البخاري ومسلم. فالواجب عليهم أن يتنحوا جانبا، يركنوا على جنب، ولا يتظاهروا بشيء من العلم، لأنهم ليس عندهم بضاعة أصلا ولا علم. ويصدق فيهم قول أبي الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. فمن الجنايات على الدين في الحقيقة أن يتكلم أمثال هؤلاء في دين الله عز وجل ويتظاهروا بشيء من العلم. فدع عنك الكتابة لست منها، ولولا طخت وجهك بالمداد. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.